أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره: وتقديم شهادة الإثبات لا يجري في هذا الموضع، لأن الظاهر استناد المثبتين إلى الاستعمال والنافين إلى الاطلاع. كان البحث في هذه المسألة، وهو أنه ما عدا تلك الأقسام الأربعة التي تقدمت عن فخر المحققين في الإيضاح، هل يجوز تعلمها أو لا يجوز؟ الشيخ قدس سره فصل في المسألة، قال بأنه إذا كان يقصد به دفع ضرر، مثل ضرر السحر مثلا، أو ضرر دنيوي أو أخوي، فيجوز مثلا على التفصيل المتقدم. ثم استدرك في الأخير، قال: إلا إذا ثبت من خبر الاحتجاج، أو استطعنا أن نثق بخبر الاحتجاج، فهذه الأقسام الثمانية التي تقدمت في كلام صاحب البقار قدس سره هذه كلها تكون محرمة. ثم أشكل في رواية الاحتجاج باعتبار أنها محرمة. ثم قال ثانية، قال بأنه لعل قائل يقول بأنه يكفي لنا شهادة صاحب البحار وشهادة الفاضل المقداد بأنه هذه من أقسام السحر، حيث أن صاحب البحار بعدما ذكر السحر شرعا ذكر هذه الأقسام الثمانية، فهذه الشهادة من صاحب البحار لعله تكون كافية لإثبات أن هذه الأقسام الثمانية التي وردت في كلامه رضي الله عنه أن تثبت لنا ماذا؟ أنها داخلة في السحر، ماذا؟ داخلة في السحر موضوعان. الشيخ قدس سره قال بأنه أولا هذه الأقسام الثمانية التي ذكرها صاحب البحار لعله تكون مستندة إلى الاجتهاد، هذا مضافا إلى أن هذه الدعوة وهذه الشهادة من صاحب البحار رحمة الله عليه تكون معارضة بشهادة علماء آخرين من فقهاء الإمامية، كصاحب القواعد العلامة في القواعد وفي الدروس الشهيد في الدروس ونحو ذلك من العلماء الذين ذكرناهم بالأمس، حيث أنه العلامة في القواعد نفى أن تكون هذه الأقسام من السحر، وصاحب البحار يدعي انها ماذا؟ هذه الاقسام من السحر، فتقع المعارضة بين الشهادتين. هنا توجد قاعدة ذكروها في باب القضاء، وهي انه اذا تعارضت شهادة المثبت وشهادة النافي فتقدم شهادة المثبت. يعني لو ادعى شخص او شاهد ان فلان فاسق، لماذا؟ يقول: لاني رأيته يشرب الخمر. وادعى الآخر أنه عادل، لماذا؟ قال: لأني لم أر منه إلا خيرا. في محله قالوا أن شهادة المثبت تقدم على شهادة النافي، لماذا؟ لأن المثبت يدعي العلم والنافي يدعي عدم العلم، ولا يمكن أن يقع التعارض بين العلم وبين ماذا؟ عدم العلم. لو كان أحدهما يثبت مستندا إلى العلم والآخر يثبت مستندا أيضا إلى العلم لوقع التعارض، لأنه أحدهما ينفي والآخر يثبت وكلاهما مستند إلى الاطلاع إلى العلم. أما أحدهما يقول فاسق، لماذا؟ يقول: لأني رأيته شرب الخمر. والآخر يقول عاجل، لماذا؟ يقول: لأني لم أره يشرب الخمر. نعم، لو كانت على موضع واحد، يعني الشاهد بالإثبات قال رأيته في المكان الكذائي في الساعة الكذائية شرب الخمر، والآخر قال لم يكن خمرا وإنما كان ماء، هنا يمكن أن تتعارض ولا تقدم شهادة الإثبات. ولكن لو قال المثبت رأيت شرب الخمر ولم يعين وقتا، وقال النافي لم أره يشرب الخمر، لعله هذا لم يره في زمان وذاك رآه في زمان آخر، فلا تعارض بين الشهادتين، ومن هنا تقدم شهادة المثبت للفسق على النافي للفسق. هنا قد يقال بهذا أن صاحب البحار يثبت ماذا؟ يثبت أن هذه الأقسام من السحر، والعلامة القواعد وصاحب الدروس يقول أنها ليست من السحر، فإذا تعارضت شهادة الإثبات مع شهادة النفي، القاعدة في باب القضاء ماذا تقول؟ تقدر شهادة الإثبات على شهادة النفي. الشيء قدسته يقول تلك القاعدة الكلام ليس محلا لها، ليس صغرا من صغياتها. لماذا؟ لأن المثبت يدعي الاطلاع والعلم، والنافي أيضا يدعي الاطلاع والعلم، فلا يمكن تطبيق تلك الكبرى على محل الكلام. لماذا؟ باعتبار أن المثبت يعني كصاحب البحار يقول أن هذه من أقسام السحر. لماذا؟ لأنه يستعمل فيها السحر، يقال سحر هذا، والنافي أنها من أقسام السحر، هذه الأقسام الثمانية، يقول أنها ليست من السحر. يقول لماذا؟ يقول لأني أعلم أن هذا الاستعمال استعمال مجازي مو استعمال حقيقي. فإذا النافي لا يدعي عدم العلم حتى تقدم شهادة المثبت الذي يدعي به العلم، وإنما المثبت والنافي كلاهما هنا يستند إلى الاطلاع وإلى العلم، وعليه فلا تقدم شهادة المثبت على شهادة النافي. قال وتقديم شهادة الإثبات يعني في مورد معارضتها مع شهادة النافي في باب القضاء، عندما نقول أن شهادة الإثبات تقدم على شهادة النافي إذا كان المثبت يدعي العلم والنافي يدعي عدم العلم، فإنه عند ذلك نقدم شهادة مدعي العلم على مدعي عدم العلم، والمقام ليس صغرا من صغياتها. لماذا؟ قال لا يجري في هذا الموضع، يعني عندما تعارض كلام صاحب البحار مع كلام العلامة في القواعد، فإن صاحب البحار يدعي أنها داخلة في السحر يعني مثبت، والعلامة في القواعد يقول أنها ماذا؟ غير داخلة يعني نافي. لماذا غير داخل في هذه القاعدة؟ لأن الظاهرة استناد المثبتين إلى الاستعمال. يعني لماذا قالوا أن هذه الأقسام سحر؟ قالوا أنه يستعمل فيها السحر، قال هذا سحر، النميمة سحر، ولكنه كما درستم في الأصول أن الاستعمال أعم من الحقيقة، لعل الاستعمال يكون أيضا مجازيا، فإذا لا يمكن أن نتدلى في كل استعمال أنه ماذا؟ أنه استعمال حقيقي. والنافين أيضا يستندون ماذا؟ إلى الاطلاع لا إلى عدم العلم. ومتى نحن نقدم شهادة النفي على الاستثبات؟ في مورد أن النافي يقول لا أعلم، مو في مورد يدعي أني أعلم. إذا ادعى أني أعلم فلا تقدم شهادة الإثبات على شهادة النافي. والنافين يعني لأن الظاهر استناد المثبتين إلى الاستعمال، والظاهر استناد النافين إلى الاطلاع. ما هو اطلاعهم؟ على كون هذا الاستعمال الذي استند اليه المثبت هذا الاستعمال استعمال مجازي، مجازا للمناسبة. هناك مناسبة باعتبار ان الساحر مثلا يقوم بكذا وكذا، فالنميمة ايضا تقوم بنفس الفعل او الأثر الذي يقوم به الساحر مثلا. على الاطلاع على كون الاستعمال مجازا للمناسبة. ثم يقول الشيخ قدس سره بعد كل هذا الكلام الذي ذكرناه والأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام في البحار. هذه الأقسام الثمانية لا يوجد عندنا دليل، ولكن حيث أنه مثل صاحب البحار يدعي أن هذه الأقسام من السحر، إذا تجاوز هذا المطلب غير تام وغير صحيح. والأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام في البحار، لعله لا يخلو عن قوله. هنا يترقى يقول أساسا الاجتناب عن هذه الأقسام الثمانية ماذا؟ لا يخلو عن قوة. لماذا؟ يقول لخطر الاحتجاج، لقوة الظن من خطر الاحتجاج وغير خطر الاحتجاج، ولكن المهم خبر الاحتجاج. إذا تذكرون نحن قلنا بأن كتاب الاحتجاج إنما هو للطبرسي غير صاحب التفسير. الطبرسي في هذا الكتاب يعني في كتابه الاحتجاج يذكر في المقدمة، يقول أنا إنما حذفت أسانيد هذه الروايات التي وردت في الكتاب بهذا السبب، لأن هذه الروايات التي ذكرتها في هذا الكتاب إما هي مجمع عليها، إما هي مشتركة بين الأصحاب، وإما هي موافقة للأصول العقلية. هذه المسألة، هذه الرواية، ولا يمكن ادخالها في الاصول العقلية، لان العقل لا يستطيع ان يقول ايهما سحر وايهما ليس بسحر. اذا يكون داخلا في احد القسمين الاخرين، يعني ان هذه الرواية اما مجمع عليها واما مشتهرة بين الاصحاب. والقاعدة ماذا؟ خذ ما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر. ولهذا يقول الشيخ قدس سره لقوة الظن من خبر الاحتجاج. لماذا؟ لان صاحب الاحتجاج يدعي ان هذه الروايات التي نقلتها في كتابي ان لم تكن موردا لاثبات العقل ونفيه فاما فهي اما مجمع عليها واما ماذا؟ مشتهرة. والشيخ كما تعرفون من مبناه ماذا؟ ان الخبر المجمع عليه والخبر المشتهر يقبل به او لا يقبل به؟ يقبل به، ولا ينظر الى السند بعد ذلك. حتى لماذا قال لقوة الظن ولم يقل انه نبي على ذلك؟ استفد نقطة اخرى اكو بعد، اذا نذكرها ناخذ عن الراحة. قال بل لا يخلو عن قوة لقوة الظن من خبر الاحتجاج وغير خبر الاحتجاج. بقي الكلام في مسألة، وهو انه لو فرض ان هذه الاقسام سواء من الاربعة كانت محرمة او الثمانية كانت محرمة، فهل يجوز دفع السحر بهذه الاقسام التي هي محرمة من السحر او لا يجوز؟ يعني لو فرضنا ان كل هذه الاقسام سحر، فهل يجوز ان ندفع سحر الاخرين بتعلم هذه الاقسام بدفعها او لا يجوز؟ هذا بحث. البحث الثاني انه هل نحن في مندوحة او ليس في مندوحة؟ يعني ان هذا السحر كان يمكن دفعه بغير السحر، فهل يجوز دفعه بالسحر او لا يجوز دفعه بالسحر؟ فهنا لابد ان يقع البحث في مقامين، في مسألتين. اساسا نبحث في اصل المسألة، هل يجوز دفع السحر بالسحر المحرم او لا يجوز؟ هذا بحث. البحث الثاني لو فرض انه جاز ان ندفع السحر بالسحر، فهل لابد من الاقتصار على مورد لا يمكن دفع السحر بغير السحر، او يمكن التجاوز حتى الى المورد الذي يمكن دفع السحر بغير السحر من الايات والروايات والادعية والتعويذات الجائزة شرعا والراجحة شرعا، او لا يجوز ذلك؟ الان الشيخ قدس سره اولا يبحث المسألة الاولى ثم يدخل في المسألة الثانية. يقول بقي الكلام في جواز دفع الضرر السحري بالسحر. هسه بنحو القضية المهملة، اصل القضية هل يجوز دفع السحر بالسحر او لا يجوز؟ يقول الشيخ قدس سره ويمكن ان يستدل له، يعني على الجواز، مضافا الى الاصل. اي اصل هنا؟ نحن اولا لابد ان نرى ان تلك الادلة التي استدل بها على الفرماء تارة ندعي انها مطلقة واخرى ندعي انه لا اطلاق فيها. اكتفوا شوية جيدا. تارة ندعي ان الروايات التي دلت على حرمة السحر مطلقة تشمل حتى السحر الذي يدفع به ضرر السحر الاخر، او ندعي انه لا اطلاق فيها. اين ان تلك الروايات التي دلت على الحرمة مطلقة؟ اذا نحتاج الى مقيدة، والا الاطلاق يكون شاملا حتى للسحر الذي يراد ان يدفع به ضرر السحر الاخر. اما اذا من الاول قلنا ان الاقتضاء غير كامل، ان الاطلاق غير ثامن، يعني شنو؟ يعني اساسا الروايات الدالة على الحرمة منصرفة الى السحر الذي لا يدفع به ضرر السحر الاخر. اذا ماذا؟ اذا نشك هنا، هل يجوز تعلم السحر لدفع ضرر السحر الاخر؟ والمفروض انه لا يوجد عندنا دليل على الحرمة. نشك فيه، فنجري ماذا فيه؟ اصالة الاباحة، اصالة البراءة. اكتبتوا المطلب شلون لابد يتم؟ شوفوا احنا الادلة السلف عملنا بخبر الاحتجاج. تارة نقول ان خبر الاحتجاج يدل على تعلم مطلق السحر اهم من ان يكون للاضرار بالاخرين او لا يكون للاضرار بالاخرين، او يكون لدفع ضرر السحر الاخر او لا يكون لدفع ضرر السحر الاخر. اذا قلنا يوجد عندنا مثل هذا الاطلاق، اذا لكي يجوز دفع ضرر السحر بالسحر نحتاج الى ماذا؟ الى مقيد لهذا الاطلاق. وإلا الرواية التي دلت على الحرمة تقول ماذا؟ تقول حرام مطلقا سواء أردت أن تدفع به ضرر السحر الآخر أو لا. إذن لكي نخرج عن هذا الإطلاق نحتاج إلى ماذا؟ إلى مقيد. والمفروض أنه لا يوجد عندنا مقيد. إذن نرجع إلى ماذا؟ إلى الإطلاقات الدالة على الحرمة، إلا أن يتوقف يكون ضروري، والضرورات تقدر بقدرها. هناك بحث آخر وأخرى، نأتي إلى الروايات التي دلت على الحرمة، ماذا نقول؟ نقول هذه في نفسها لا اطلاق فيها، يعني لا يوجد فيها اطلاق يشمل صورة الدفع ضرر الفعل الاخر بالسحر. اذا في صورة اردنا ان نتعلم السحر لندفع به ضرر، هل يوجد عندنا دليل على الحرمة؟ لان المفروض لا اطلاق. اذا نشك في الحرمة وعدم الحرمة، فاذا شكنا في الحرمة وعدم الحرمة ولا يوجد عندنا دليل اجتهادي على الحرمة، ماذا نقول؟ نقول انه اصالة البراءة واصالة الاباحة. وهذا ما يأتي في كلام الشيخ، شوفوا التفتوا للعبارة، يقول ويمكن أن يستدل له أي للجواز مضافا إلى الأصل، يا أصل أصالة البراءة، ولكن هذا أصالة البراءة متى نجريه؟ يقول بعد دعوى انصراف الأدلة أي التي دلت على الحرمة إلى غير ما قصد به غرض راجح شرعا. إذا أولا نقول ان الاخبار الدالة على الحرمة منصرفة الى غير هذه الصورة، وبعد ذلك نشك في هذه الصورة فنجري البراءة الى الاصل. ولكن متى نجري الاصل؟ بعد دعوى الانصراف في تلك الادلة. اما اذا لم ندعي الانصراف في تلك الادلة فلا يمكن، فلا تصل النوبة الى الاصول العملية. متى تصل النوبة الى الاصول العملية؟ اذا لا يوجد عندنا دليل اجتهادي، والاطلاق دليل اجتهادي. فإذا لابد أولا نناقش الإطلاق، نضرب الإطلاق، ثم تصل النوبة إلى الأصل عملية نجري أصالة براءة. واضح المطلب هذا؟ إذا أولا هذا الدليل الأول وهو أصالة البراءة. خب متى تصل النوبة إلى أصالة البراءة إذا لم يكن عندنا؟ الشيخ الآن يدعي يقول بأنه ماذا؟ بل نقول هناك أخبار دلت على جواز دفع السحر بالسحر. إذا نحن يوجد عندنا دليل اجتهادي على الجواز، حتى لو تمت اطلاقات الحرمة فهذه تكون مقيدة لها. فإذا شوفوا البحث يكون في مقامين، اولا نبحث ان الاطلاقات تامة او غير تامة. اذا فرضت تامة فتوجد عندنا اخبار دالة على التصريح، هذا اولا. لو فرض انه ماذا؟ انه هذه الاخبار ناقشنا بها، نقول اساسا الاطلاقات غير تامة. فاذا نتصل النوبة الى الاصول العملية ونثبت من خلالها ماذا؟ ان جواز دفع السحر ان دفع السحر بالسحر جائز. قال ويمكن ان يستدل له بماذا؟ هذه مضافة الى شرعا جملة محترمة. ويمكن ان يستدل له بالاخبار، اي اخبار؟ منها ما تقدم في خبر الاحتجاج. في خبر الاحتجاج هناك كانت جملة ان الامام عليه افضل الصلاة والسلام قال بانه هو كالطب مثلا، انما يقوم فلان بهذا الفعل. من نرجع للرواية بعد ان تقوى يراجعون الرواية شوفون بان الامام سلام الله عليه كان يقول ان هذا مثل الطب، هذا يقوم بهذا الفعل وهذا الطبيب الاخر يأتي ماذا يدفع ذلك، ولا محذور في رواية واجعوها بعدين. ومنها ما في الكافي، ومنها ما في الكافي. شنو عندكم انتم؟ ما في الكافي عن القمي. هنا اكو في اثنين، بس اشوف شنو عندكم هنا. ومنها ما في الكافي عن القمي عن ابيه عن شيخ من اصحابنا الكوفيين قال دخل عيسى بن الثقفي. احنا القراءات اختلفت، ثقفي اكو، ثقفي اكو، ثقفي اكو، وكلها مو صحيحة. اصلها سيفي، دخل عيسى بن السيفي كما ضابطه سيد القوي في معجم رجال الحديث على ابي عبد الله الصادق عليه السلام قال جعلت فداك، انا رجل كانت صناعة السحر وكنت اخذ عليه الاجر وكان معاشي، يعني معاشي كان من هذا الاجر الذي اعمله، وقد حججت منه اي من هذا المعاش، وقد من الله علي بلقائك وقد تبت الى الله من ذلك. اذا يظهر انه بعد ان التقى بالامام، الامام بين له ان هذا عملك حرام، والا لم يحتاج الى ان يتوب منه من ذلك العمل، وقد تبت الى الله من ذلك، فهل لي في شيء من ذلك مخرج؟ فالطريق انه انا اتخلص من تلك الحرمة التي كنت اعملها، فكانه كفارة للذنوب السابقة بعد ان استغفر الله، الله تاب عليه، ولكنه الان يقوم بكفارة. فقال له ابو عبد الله عليه السلام حل ولا تعقد، يعني اذا وجدت ان انسان مبتل بضرر السحر خلصه من ذلك الضرر بسحر في مقابله، ولكن انت بعد لا تقوم بعمل يضر بالاخرين، لا تعقد الاخرين، كما تقدمت الروايات السابقة انه يعقد الرجل على حليلته بنحو لا يستطيع ان يقترب منها، وقال عقد هذا لا يستطيع ان الرجل يقترب من زوجته، حل هذا الضرر الذي وقع عليه، ولكن انت لا تقوم بهذا الفعل. هذا معناه ماذا بقرينة المقابلة نستفيد؟ ان السحر يجوز ان يدفع بالسحر، ولكنه لا يجوز للانسان ان يقوم بالسحر، وخصوصا اذا كان في ضرر اخرين. أنا أقول هذا الإمام يقول حل ولا تعقد، باعتبار أن هذا الرجل كان يعرف بعد. الإمام سلام الله عليه يقول له أنت يجوز لك أن تدفع السحر بالسحر الذي تعرفه. أنا أقول إذا كان بعد لا فرق في ذلك، الملاك واحد، أنه كان متعلم أو يتعلم لأجل ماذا؟ لأن يدفع به ضرر السحر الآخر. بلي بعد ياهي من عن الاحتجاج يا غير بني بعد عن الاحتجاج اي بني قال رواية الهي مو مرسلة هذه باعتبارها شيخا من أفقادنا اي بني الا ان يقال بان القمي لا ينقل عن كل احد عندما يقول شيخ من اصحابنا، فاذا هذا له كانت المشيخة بين اصحابنا، الا ان صار يستفيد من هيك استفادة بني محرم. احسنتم، مخرج بانه انا اريد اقدم كفارة للعمل الحرام الذي كنت اقوم به. الامام يقول له كفارتك ماذا؟ ماذا؟ ان تحل السحر ولا تعقد، يعني ان تدفع بهذا السحر برا سحر اخر. التمر سحر او مو سحر، المهم الان نلخص الجواب بالمعنى الاهم، انه هل يجوز او لا يجوز؟ الامام سلام الله عليه يقول له يجوز ذلك. بني مقصد هذا السائل انه هل لي مخرج مثلا حتى تتابع عملي الا انه بوجه الحلال، يعني استفيد من هو يعني هذا على ما مستفيد من هذا المعنى، فكأنه فهل لي في شيء من ذلك مخرج، مو انه انا استمر في عملي، وانما لا ما ادري شيء احد ما مستفيد، ما ادري انا ماشي في القواعد، ولكنه اللي يفهم من ظاهر العبارة انه انا كنت اقوم بهذا العمل والان شعرت انه كان محرم، فهل لي طريق للكفارة عن ذلك العمل المحرم؟ الامام سلام الله عليه يقول له فلا ولا تعقيد. وكان الصدوق، وكأن الصدوق رحمة الله عليه بالعلل اشار الى هذه الرواية حيث قال روية ان التوبة الساحشه، مو انه يجوز ان يستمر، ان توبة الساحر ان يحل ولا يعقد، يعني كفارة هذا العمل ان يحل، يعني ان يدفع ضرر السحر الاخر بالسحر الذي يعرفه. وظاهر المقابلة يقول الشيخ بين الحل والعقد، مو الحل مو الجواز، وظاهر المقابلة بين الحل يعني حل ولا تعقد ولا تعقد في الجواز وعدمه، يعني اذا كان حل على نحو اللث والنشر المرتب، اذا كان حل فيجوز واذا كان عقد فلا يجوز في الجواز وعدم الجواز، كون كل منهما يعني الحل والعقد انما هو بالسحر، فاذا يجوز لك ان تدفع السحر بالسحر، ان تحل السحر بالسحر، وهو محل كلامنا. على كل منه تحمل الحل. هذا ليش يقول ظاهر المقابلة هالشكل الشيخ؟ لدفع مناقشة قد ترد. ما هي هذه المناقشة؟ أن الإمام سلام الله عليه قال له حل ولا تعقد، ولم يقل له حل بالسحر. فإحنا من أين استفدنا أنه يجوز أن يحل بالسحر؟ لعل الإمام قال له كفارة ذنبك كفارة عملك أن تحل السحر، ولكن بالأدعية والروايات والتعويذات المحللة لا بالسحر الذي تعرفه. الشيخ يقول هذا خلاف الظاهر، خلاف المقابلة التي بين الحل والعقد. فحمل الحل في كلام الإمام على ما كان بغير السحر، بغير السحر بيانه ماذا؟ من الدعاء والآيات ونحوهما كما عن بعض خبره. فحمل الحل لا يخلو عن بعدين، منشأ البعد انه خلاف ظهور المقابلة بين الحل والعقد، حيث ان العقد بالسحر فحله ايضا بمقابله ايضا يكون بالسحر. ومنها ما عن العسكري عليه السلام عن آبائه عليه السلام في قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت لا أنزل على مده وما أنزل حينه. بل ما رجعت ضبطها يعني الآية ما رجعتها أنزل بل هنا موجودة في كتبنا أنزل ما هذه الكتب الأخرى بها أنزل أنزل وهو صحيح بل حتى ما أدري ما هذا قلت ما راجعت الضبط حتى أرى أنه قراءتين به له قراءة على أي الأحوال. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت قال كان الإمام سلام الله عليه يشرح هذه القصة من أين جاءت. قال كان بعد نوح قد كثرت السحرة والمموهون. من هذه الجملة نستطيع أن نفهم أن السحر له حقيقة لأنه ماذا الإمام سلام الله عليه يقول السحرة والمموهون. فإذا قلنا أن السحر لا حقيقة له لابد أن تكون هذه الواو ماذا تفسير أو واو تكون ماذا واو تفسيرية مو واو تأسيسية جديدة وخلاف الظاهر على المحو. قد كثر السحرة والمموهون بعث الله يعني قال كان بعد نوح بعث الله ملكين إلى نبي ذلك الزمان يذكر ما يسحر به السحرة يعني يذكر هؤلاء يذكر أو يذكر أو يذكر لا بد يصير يذكر ما يصير أنتم شنو عندكم كتبكم بذكر أحسنتم أحسن وهو أصح لا يذكر وهو غلط بذكر ما يسحر به السحرة وذكر هاي قرين على أنه بذكر وذكر ما يبطل به سحرهم ويرد به كيدهم فتلقاه النبي يعني أخذه النبي من هذين الملكين عن الملكين وأداه إلى عباد الله في ذلك الزمان الذين كانوا مبتلين بهذه السحرة ولا السحرة والمموهين وأداه إلى عباد الله بأمر الله وأمرهم هذا النبي أمر عباده وأمرهم أن يقضوا بهذا السحر على السحر الذي كان منتشرا في عصرهم وأن يبطلوا ذلك السحر ونهاهم أن يسحروا به الناس. إذن يجوز أن تدفع به السحر ضرر سحر آخر ولكن لا يجوز بالاستقلال أن تسحر الناس وهذا هو محل الكلام انه هل يجوز دفع ضرر السحر بسحر مثله او لا يجوز. الامام سلام الله عليه ينقل عن نبي ذلك الزمان انه اجاز لهم دفع ضرر السحر بسحر مثله ولكنه لم يجوز لهم ان يسحروا الناس بالاستقلال. بلي لا ما ليس في الجواز هنا الزاني يقول انا هذا يسحرني وهذا اضطر هذا الكذب ارضى بذلك الله جل وعلا انزل الملكين انزل ما ضربت للتعليم لدفعهم وهذا انت تقول انا اردت انا ما يهمني هذا الضرر هذا التحري انه لا اقترب من زوجتي خذ مقعد راضي بذلك مو مجبور انه دفع رخصه هذه مو عزيمه وان يبطلوه ونهاهم ان يسحروا به الناس وهذا كما يقال الإمام ينظر لذلك أو يذكر مثاله وهذا كما يقال أن السم ما هو وأن ما يدفع به غائلة السم ما هو ثم يقال للمتعلم هذا السم من رأيته سم فادفع غائلة السم بهذا ولكن ولا تقتل بالسم أحدا مثلا إلى أن قال عليه السلام وما يعلماني يعني هذان الملكان لم يكونا يعلمان احدا الا ان يقولا هذا القول وما يعلمان من احد ذلك السحر وابطال السحر ايضا حتى يقولا للمتعلم انما نحن فتنة وامتحان للعباد يعني يبينون انما هذه فتنة امتحان لكم ليطيع الله هؤلاء العباد الذين تعتقدوا ضرر السحر ليطيعوا الله فيما يتعلمون من هذا ويبطلون وان صارت الجملة سيئة ليطيعوا الله فيما يتعلمون من هذا ويبطلوا به كيد السحرة ولا تسحروهم يعني هؤلاء هذان الملكان يقولون للمتعلمين ولا تسحروا فلا تكفر فلا تسحروهم فلا تكفر عندكم فلا تكفروا وهو الأصح فلا تكفروا باستعمال هذا السحر يعني لعله الآية تقول المهم مقصود هذا باستعمال هذا السحر وطلب الإضرار ودعاء الناس. يعني أنتم تتعلمون السحر لا تتعلموه لكي تضروا الناس ولا تتعلموه لكي تدعوا لأنفسكم أننا نحن نستطيع. لا يقدر عليه إلا الله فإن ذلك كفر. إلى أن قال سيتعلمون, الإمام عليه الصلاة والسلام قال سيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. لماذا؟ لأنهم هؤلاء عباد الله, لأنهم إذا تعلموا ذلك السحر ليسحروا به ويضروا به فقد تعلموا ما يضر بدينهم ولا ينفعهم في الدين. الحديث. وفي رواية محمد بن الجهم عن مولانا الرضا عليه السلام في حديث قال وأما هاروت وماروت فكانا ملكين علم الناس السحر ليحترزوا به عن سحر السحراء فيبطلوا بهذا السحر كيد السحراء. وما علم هذان الملكان وما علم أحدا من ذلك شيئا حتى قال أو إلا قال إنما نحن فتنة فلا تكفوا. وهو كفر. فكفر قوم بحلهم هذا السحر لما أمروا بالاحتراز عنه أي عن ذلك السحر, وجعلوا أي هذا السحر هؤلاء الذين تعلموا يفرقون بما تعلموه بين المرء وزوجه. قال الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ما هو معنى بإذن الله؟ يعني بعلمه باعتبار أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ومحيط بكل شيء. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يعني بعلمه. هذا كله من هنا يبدأ كلام الشيخ بعد أن نقل الأخبار الدالة على جواز دفع ضرر السحري بسحر مثله. قال هذا كله مضافا إلى أن ظاهر أخبار الساحر يعني التي دلت على أن الساحر كان ساحر أو أن الساحر ملعون أو أن الساحر يقتل أو أنه برئت منه الذمة ونحو ذلك, يقول تلك الروايات مراد منها أنه ما كان فيه ضرر على الآخرين, وهذا ليس فيه ضرر على الآخرين بل هو دفع لضرر السحر الذي ابتلي به الآخرون. وهذا معناه ماذا؟ وهذا معنى أن الروايات في نفسها لا إطلاق لها لمثل هذه الصورة, منصرفة عن مثل هذه الصورة. هذا كله مضافا إلى أن ظاهر أخبار الساحر ما هو هذا الظاهر؟ إرادة من يخشى ضرره كما اعترف به أي بهذا الظهور بعض الأكاذيب واستقرب اي بعض الاساطين لعله مثلا كاشف الغطاء كما هي ديدا الشيخ قدس سره, واستقرب لذلك اي لهذا الظهور الذي ذكرناه في الاخبار الداله على الحرمه, واستقرب لذلك جواز الحل او الحل بالسحر بعد ان نسبه الى كثير من اصحابنا. إذا لم يقل بأنه فقط لا أستفيده من هذه الأخبار الدالة على الحرمة, بل قال أنه كثير من أصحابنا فهموا هذا المعنى من الروايات الدالة على الحرمة بعد أن نسبه إلى كثير من أصحابنا, لكنه مع ذلك كله قد منع العلامة وغير واحد من العلماء. إلى هنا انتهينا من المسألة الأولى وهو أنه هل يجوز دفع ضرر السحر بالسحر؟ تبين لنا أنه يجوز, ولكن هل يجوز مطلقا او للضرورة؟ يعني هل يجوز ان ندفع هذا السحر وضرر هذا السحر بسحر مثله حتى لو كان بامكاننا ان ندفع ذلك الضرر بطريقة اخر غير السحر او لا يجوز؟ ومن هنا يبدأ الشيخ قدس سره بذكر كلمات بعض الفقهاء الذين قالوا انه يجوز دفع السحر بالسحر ولكن في مورد لا يمكن دفع ضرر السحر الا بالسحر, اما اذا جاز او امكن دفع ضرر السحر بغير السحر فلا يجوز دفع السحر بالسحر, يعني لا يجوز تعلمه لهذا الغرض. قال ولكن مع ذلك كله ولكنه مع ذلك كله قد منع العلامة في غير واحد من كتبه والشهيد في المسالك في الدروس عفوا والفاضل الميسي والشهيد الثاني رحمة الله عليهم جميعا من حل السحر بالسحر منعوا من ذلك، واقتصروا به على اي مورد منعوه مطلقا؟ قالوا لا الا بالضرورة. ولعلهم حملوا ما دل على الجواز، هذه الروايات التي قرأناها التي دلت على الجواز حملوها على اي صورة؟ قالوا على صورة ضرورة، على صورة اضطراب، حملوا ما دل على الجواز مع اعتبار سنده، بعض هذه الروايات التي قرأناها معتبرة سندا، على حالة الضرورة وانحصار السبب الحل فيه، اي بهذا الطريق، بهذا الطريق لا مجرد دفع الضرر، يعني دفع ضرر السحر مع امكان دفع الضرر بغير السحر من الادعية والتعويذات. اذا هذا تفصيل ذكره بعض الفقهاء، وهو انه لا يجوز. فان قلت لهم هذه الروايات التي دلت على الجواز ماذا نفعل بها؟ نقول بانه نحملها على حالة، على صورة ضرورة، يعني لا يمكن ان ندفع ضرر السحر الا بالسحر، نقول يجوز. اما اذا امكن دفع ضرر السحر بغير السحر فلا يجوز. ولذا ذهب جماعة منهم الشهيدان والميسي وغيرهم الى جواز تعلم السحر ليتوقع به، اي هذا السحر المتعلم، من السحر ويدفع به دعوى المتنبي، يعني الذي يدعي النبوة ويقوم ببعض الافعال التي هي خارقة للعادة، لانه عادة الذي يدعي النبوة لابد ان يكون هذا له بعض الافعال التي تكون خارقة للعادة، والا اذا ادعى النبوة ولا توجد له مثل هذه القدرة فينكشف امره بسرعة، اذا لابد ان يكون ساحرا حتى يستطيع ان يدعي النبوة كذبا. فاذا كيف يمكن دفع سحره؟ يمكن دفع سحره بالسحر. قال وربما هنا اشكال اخر على هذه الروايات الدالة على الجواز. ما هو الاشكال؟ هو انه هذه الروايات التي قرأتموها التي دلت على جواز تعلم السحر لدفع ضرر السحر كلها كانت روايات تنقل احكام الشرائع السابقة، انه في زمن نوح كان كذا او في زمن قوم كان كذا، حكم في الشريعة السابقة هنا يسري الينا هذا بحث الاصول مطروح اساسا، انه اذا فرض انكم حكم بل احسنتم بل هي على قضية مو فقط قضية خارجية، وان هذا حكم مختص بالشريعة السابقة. اذا اي دليل عندنا على انه هذا الحكم ايضا جار في شريعتنا؟ افترضوا انه في زمان نوح انه كان يجوز ان يدفع ضرر السحر بالسحر، ولكنه يجوز في دين الاسلام ايضا، هذا يحتاج الى دليل. الا ان يقال، هذا بعد بحث موكول للاصول، الا ان يقال ان ما جاز في الشرائع السابقة كله جائز في شريعتنا الا ما دل دليل على عدم جوازه مثلا، هذا بعد بحث اصولي لابد ان يرجع. هذا الاشكال يبتني على ذلك البحث الاصولي، يعني ماذا نختار هناك؟ ان اخترنا هناك انه كل ما ثبت في الشرائع السابقة ثابت في شريعتنا الا ما دل دليل على الخلاف، اذا هذا دال جائز في الشريعة السابقة وفي شريعتنا لا يدل دليل على الخلاف، فنقول انه جائز في شريعتنا. اما لو بنينا على العكس وقلنا ان كل دين لاحق ينسخ كل احكام الدين السابق الا اذا دل دليل في الدين اللاحق على ان الحكم الكلائي في الدين السابق ايضا مقبول، عند ذلك يعمل به، يعني عكس ما ذكرناه في الحالة الاولى. اذا بنينا على هذا الاتجاه بعد لا معنى لان نقول انه في زمان نوح كذا، اذا في زمان كذا شريعة نوح نسخت بعد مجيء شريعة الاسلام ودين الاسلام. هذه الاصول في الواحد احسنتم، هذه الاصول الدين واحد، ان الدين عند الله الاسلام، ولكن لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. فالشريعة في ذات الوقت كانت كذا، والشريعة في هذا اليوم تكون شيئا اخر. قال ليتوقع ويتفحص. وربما حمل اخبار الجواد الحاشية لقصة هاروت وماروت على جواز ذلك في الشريعة السابقة، فاذا حمل على انه جائز في الشريعة السابقة لا علاقة شريعتنا، الا انه يقول الشيخ وفيه نظرون. لماذا؟ يعني هذا الحمل في غير محله، لان الامام عليه الصلاة والسلام في الروايات السابقة بين اساسا ان السحر الصحيح هو مثل الطب، فاذا كان حكمه حكم الطب الحكم، هذا يقوم بفعل وهذا يرفع ذلك الضرر، لا محذور فيه، لأن الطب بما هو طب لا محذور فيه. نعم هناك أقسام معينة في هذه الشريعة دلت ماذا؟ على الحرمة، نحن هم نعمل بذلك الدليل. أما ما لم يدل على الحرمة فنلتزم فيه بالجواب. موسى على هذا لا لا، هذيك الروايات اللي كانت في هذا المضمون لا تلتفت ما تلتفت الحديث. احنا نريد نقول بانه الامام سلام الله عليه في الرواية السابقة بين ان السحر اتى تلبو وضعه هو الطفل، فاذا قمون فقط السحر في زماننا وضعه هو الطفل، يريد يقول السحر الصحيح من الصواب لو تذكرون قال وضعه هو الطب، تذكرون هذه الروايات وضعه هو الطب، فإذا هذا يقوم بداء وذاك يقوم بالدواء، وهذا وضعه الطب ولا يختص بزمان دون زمان آخر. احنا ما نتكلم في انه نستدل بتلك الروايات لإثبات هذا المطلب، هنا نريد ان نقول ان الامام عليه افضل الصلاة والسلام في الروايات السابقة بين ان ما له حقيقة من السحر هو من قبيل الطب. المستشكل مو على هاروت وماروت يا حجي، المستشكل مو على هاروت وماروت، المستشكل على انه هل يجوز دفع السحر بالسحر او لا يجوز، مو القصة، هاي المسألة ما عندنا شغل بالقصة، انه في الزمان السابق كان يجوز ذلك ان ندفع السحر بالسحر، هذا كان يجوز، ولا المستشكل يقول في الزمان السابق كان يجوز، شنو وصل في زماننا الشريعة كم يجوز، شنو علاقة بشريعتنا؟ نجيبه نقول الامام بين ان حقيقة السحر من قبيل الطب، فاذا كان الطب يجوز اذا السحر ايضا يجوز، زمن ان يكون في زماننا او في زمان اخر، هذا المعنى وفيه نظرون. ثم النظر هذا بحث اخر مثل اخر، ثم الظاهر ان التسخيرات باقسامها، تسخير الجن او تسخير الملائكة او تسخير الانسان والحيوانات لا فرق في ذلك، اقسام التسخيرات. ثم الظاهر ان التسخيرات باقسامها داخلة في السحر على جميع تعاريفه، اما على مثل تعريف صاحب البحار والفاضل المقداد فواضح، لانه عندما جعلوا مثل النميمة ايضا سحرا فتسخير الملائكة وتسخير الجن وتسخير البشر من باب الاولى يكون سحرا، واما بعض التعاريف التي ذكرناها عن اللغويين فايضا كذلك. قال ثم الظاهر ان التسخيرات باقسامها داخلة في السحر على جميع تعاريفه، لابد اولا نتعرف بلحو الاجمال الى التعاريف انه ذكرناها ما هي، ثم نرى بانه جميع التسخيرات داخلة فيها او لا، والحمد لله رب العالمين.